الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب نهاية السنة: ثم ورد طائفة منهم على أنفسهم سؤالا فقالوا: إذا قلتم إن الإمام لطف وهو غائب عنكم فأين اللطف الحاصل من غيره؟ نعم، سؤال لهم هؤلاء الذين جعلوا الإمام أصل الدين، وأنها لطف من الله بالعباد. ومعنى لطف من العباد بالعباد يعني رحمة من الله بالعباد، أن يقيم لهم إماما مبرأ عن الخطأ والنسيان ولا يخطئ قط حتى يقود الناس ويؤم الناس. فيوجه لهم هذا السؤال، وجهه لأنفسهم إذا كانت لطف، فيشلون بقى ربنا يختار إمام للناس لا يرونه ولا يسمعونه ويغيبه عنه؟ يبقى وين اللطف بقى؟ أين اللطف الذي تدعونه في أن الإمام لطف وأن الله أوجب على العباد أن يؤمنوا بإمام غيبه عنهم كل هذه المدة، لا يسمعونه ولا يرونه ولا يكلمهم ولا يهديهم سبيل؟ نعم. وإذا لم يكن لطفا حاصلا مع الغيب وجاب التكليف بطل أن يكون الإمام لطفا في الدين. تمام. إذا كان هذا الإمام الذي لا يوصل إليه بشيء ولا يمكن أن يعني يصل إلى الناس منه أمر ولا نهي، إذا بطل هذا القول في أن الإمام لطف. فأصل هذه المقالة في أن الإمام لطف بس بطل فيها. نعم. وحينئذ يفسد القول بإمامة المعصوم. يصير قولهم بأن المعصوم بأن الإمام لابد أن يكون معصوما فسد هذا القول. نعم. وقالوا في الجواب عن هذا السؤال: إنا نقول أن لطف الإمام حاصل في حالة الغيبة للعارفين به في حالة الظهور. هذا كلام سفسطة. يعني هم يعني أجابوا عن هذا السؤال الحتمي، يقول نعم احنا نؤمن بان الامام بدر لطف، وان الامام الغائب هذا اللطف حاصل به في حال الغيبه للعارفين به، فاللي يعرفه يعرف ان الامام هذا يصير برضه حصل لهم هذا اللطف. شلون حصل بالمعرفه بامام غائب لطف بقى؟ فاصطب. نعم. وانما فات اللطف لمن لم يقل بالمعرفه. قالوا فخ. لا حول ولا قوه الا بالله. شيء ممكن. قال اللي هو اللي ما آمن به هذا اللي فات اللطف، وهو المعذب. يعني المعذب الذي يدخله النار، انه الذي يدخله الله النار اللي ما يؤمن بهذا الإمام الغائب. اما كل من آمن به انه إمام وفي حال غيبته يبقى هذا قد لطف الله به وسيدخله الجنة. بس يكفي انه يؤمن ان لله إمام غائب، فعند ذلك خلاص حصل اللطف له. وأما من لم يؤمن بهذا الإمام الغائب في حال غيبته فهذا هو الذي حصل الخسرا والبواء، وهذا اللي حيدخل النار. سبحان الله العظيم. نعم. كما أن لطف المعرفة لم يحصل لمن لم يعرف الله تعالى. فجعلوا أن لطف المعرفة أن من لم يعرف الله هذا هو الذي خسر. وأما من عرف الله حتى وإن لم يراه يعني حصل له. لكن هؤلاء الأغبياء الجهال، المعرفة بالله تبارك وتعالى تقتضي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يأمرهم وهو الذي ينهاهم وهو الذي أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب، فهم على صلة بهذا الرب سبحانه وتعالى الذي أنزل لهم من الهداية والنور والبرهان. أما هذا المعصوم هذا شاطاهم شو يجيب لهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال بعض أهل العلم: لو لم يكن يعني من الأدلة على أن الله يضل من يشاء إلا هذا يكفي. هذا أعظم دليل. انظر كيف يضلون عن الحق بهذه الترهات وهذه الأمور التي لا يمكن أن يقبلها أي عقل، مع ذلك تقبل أنه شعر أنها دينة. نعم. وحصل لمن كان عارفا بها به. يقول حصل اللطف لمن عرف به. نعم. قالوا: وهذا يسقط هذا السؤال ويجب القول بإمامة معصوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فقيل لهم: لو كان اللطف حاصلا في حالة الغيب كحالة الظهور لوجب أن يستغنوا عن ظهوره ويتبعوه إلى يموت. خلاص. قال لهم إذا كان الأمر على هذا النحو واللطف حاصل بغيبته ما في داعي يظهر، خلاص اشتاع يطلع الأمر، اشتاع تنتظره، ما دام اللطف حاصل يعني بغيبته فليكن، فليظل غائبا إلى أبد الدهر ما دام اللطف حاصل. نعم. وهذا خلاف ما يذهبون إليه، وهذا خلاف ما يذهبون إلا أنهم ينتظرونه يوم بعد يوم، لكن اللطف حاصل لكم مش حقه يعني تتعبوا أنفسكم بانتظاره وخروجه، ودام اللطف حاصل خلاص. نعم. فأجابوا بأننا نقول إن اللطف في غيبته عند العارف به من باب التنفير والتدعيم عن القبائح مثل حال الظهر. ما في هذا، ما في تنفير عن القبائح والهدي، وما هو لم نفر عن بيت القبائح والهدي، إنما هذه الرسالة المنزلة من الله تبارك وتعالى، وأما هو إذا كان سيحكم بهذه الرسالة ويأمر بها وينهى ما حصل له، ما حصل هذا الأمر في غيبته. نعم. لكن يوجد ظهوره لشيء غير ذلك وهو رفع أيدي المتغلبين عن المؤمنين. أيوه يقول يوجد ظهوره لأنه هو لم يظهر خلاص المتغلبين عن المؤمنين حينصر هؤلاء الضعفاء ويجعلهم يقتلوا يعني المسلمين، ولذلك وضعوا لهذا الإمام أنه إذا خرج خلاص لا يبقي أحد يستعمل القتل في كل المؤمنين. نعم. وأخذ الأموال ووضعها في مواضعها من أيدي الجبابرة. من أيدي الجبابرة خلاص يبيد أهل الإسلام. نعم. ورفع مبالغ الظلم التي لا يمكننا رفعها إلا بطريقه. قالوا هذا الظلم اللي هو واقع علينا وما يمكن يعني أن يرفع إلا بطريقه، فنحن ننتظره ليخرج حتى يبيد خضراء الإسلام. نعم. وجهاد الكفار الذين لا يقوم إلا مع ظهوره. طبعا الكفار الذين يعني هم اللي هم يعني أهل السنة والجماعة، وأما الكفار من الكفار الأصليين النصارى واليهود قالوا إن هذا المهدي لا يقتل يهودين ولا نصرانيين، وإنما يأمر يعني يأمر أتباعه بأن يعني لا يؤذوا أحدا منهم. نعم. فيقال لهم هذا كلام ظاهر البطلان. كفى الله بالإسلام. نعم. وذلك أن الإمام الذي جعلتموه لطفا هو ما شهدت به العقول والعدل. نعم. نعم. وهو ما ذكرتموه. قلتم إن الجماعة متى كان لهم رئيس مهيب مطاع متصرف منبسط اليد كان بوجوده أقرب إلى الصلاح. نعم. وأبعد عن الفساد. نعم. واشترطتم فيه العصر. قلتم لأن مقصود الانفجار لا يحصل إلا بها. يعني هذا الذي وضعوه كأسباب ليش نحتاج إلى إيمان. فهذا الأسباب التي وضعتموها أعتقد يعني والله لا تكون الجماعة يعني على هدى وقائمة إلا إذا كان لهم إمام يأمرهم بالمعروف إنهم عن المنكر يزجرهم عن هذا، ولا بد هذا، ولذلك الله اختار إمام على هذا النحو معصوم من الخطأ والنسيان يجعله على كده يقولون طب التزموا بهذا، إذا التزمتم بهذا عرفتم أن الإمام الحي القائم هو الإمام يعني الذي يتحصص به يعني النفع، أما إمام غائب لا سبيل إلى يعني مواصلته فلا لطف فيه. نعم. ومن المعلوم أن الموجودين الذين كانوا قبل الانتظار لم يكن أحد منهم بهذه الصفة. نعم. يعني الأئمة السابقين لهم لو ما عدوهم أئمة ما كان أحد منهم يعني له أمر ونهي يعني في المسلمين، كانوا من أفراد المسلمين وكثير منهم كانوا يعني مغلوبين ما لهم يعني حكم ظاهري. نعم. لم يكن أحد منهم منبسط اليد ولا متصرفا. لم يكن أحد منهم منبسط اليد ولا متصرفا إلا ما كان من علي بن أبي طالب في مدة من الذين بعده يعني الحسن الحسين علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد والباقين كلهم ما كان أحد له شيء من التصريف والأمر والنهي لأنهم كانوا يعني من عوام الناس وليس لأحد إمارة ولا سلطة على آخر. نعم. وعلي رضي الله عنه تولى الخلافة ولم يكن تصرفه وانبساطه تصرف من قبله وانبساطه. نعم. يعني علي هو الوحيد الذي كان له تصرف، لكن لو لم يكن له تصرف الذين سبقوا كعثمان اللي كانت الأمة كلها من أفصاح لأفصاح يعني طبعا عمري والخليفة وكذلك عمر بن الخطاب الجميع في الليل الأمة كلها تحت اليد وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي حاز يعني هذه الأمة وكان متصرف في اليد. أما علي بن أبي طالب فإن كان يعني في العراق الشام خارج عن سلطانه وهنا خارج عن سلطانه والأمة كلها أكثرها كانت يعني إما مناوية له أو معادية له فلم يكن هذا يعني بالتصرف والسلطان حتى كغيره من الخلفاء الذين سبقوا. نعم. وأما الباقون فلم تكن أيديهم منبسطة ولا متصرفة. نعم. أما الباقون لجاءوا بعد علي بن أبي طالب لم يكن أحد منهم يعني يده منبسطة يعني على الناس ولا هو متصرف في الناس. نعم. بل كان يحصل بأحدهم ما يحصل بنبرائه. يحصل بأحدهم يعني من الخير ما يحصل بنبرائه من أهل بيته يعني يرشد الناس إلى بيته يعني له أمر له معروف له تعليم مثل نظراء في العلم والفضل من بقية المسلمين. نعم. وأما الغائب فلم يحصل به شيء. الغائب ما حصل به شيء. الغائب لم يحصل به شيء يعني الذين سبقوه ممن لم يكن لهم تصرف هؤلاء الأئمة الذين يعني زعموا منهم أئمة المسلمين يحصل منهم خير مثل ما يحصل نظرهم تعليم علم أو نشر فضيلة أو نحو ذلك لكن الغائب لا عمر نشر علم ولا أخذ منه فضيلة ولا له أمر ولا له نهي وإنما انبرى كثير من يعني الكذابين كل واحد يقول أنا بابه يجمع الفلوس ويأخذها لنفسه ويقول أنا بوديها لهذا الغائب هذا الذي حصل له. نعم. وأما الغاب فلم يحصل به شيء من المعترك بوجوده إذا عرض أنه غاب أكثر من 400 سنة أو 60 سنة وأنه خائف لا يمكن الظهور بطل عن إقامة الحدود ولا يمكنه أن يأمر أحدا ولا ينهى لم يجد الهرج والفساد في هذا. كان على هذا النحو كل 460 سنة هذا طبعا في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما حصل به شيء في الهرج والفساد وديك وما كان في الأرض ما له يعني دفع لهذا ولا حكم فيها فكيف إذا وين بقى وين أين اللطف الإلهي في هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم.